وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. ذكر لنا مالك رحمه الله أن عمرو بن عبد العزيز كتب إلى عامله وجاء الكتاب وهو بمنى ألا تأخذ من العسل زكاة. الزكاة أيضا وقع فيها العسل، والعسل أي أنواع العسل يا جماعة؟ أظن احنا في الجزيرة ما نعرفش إلا عسل واحد، والعسل في الأمصار الأخرى قسمان، عسل صناعي اللي هو عسل القصب، يعصر القصب بما كما تعرفون عند أصحاب الإيش الشراب والعصير، وهذا مشبع بالسكر، فإذا ما طبخ على النار تبخرت الماء وجاء السكر في مرحلة معينة يتخذ منه العسل، ويسمونه العسل الأسود أو عسل القصب وعسل النحل. الكلام هنا في عسل النحل، أما عسل قصب السكر فهو داخل في الصناعة وفي النمو وفي الإنتاج، والقصب اللي هو أصل العسل ذاك راجع إلى الزراعة وهو من الخضروات وليس من الحبوب والثمار ولا من الأقوات، فهو داخل فيما يختلف فيه الجمهور مع أبي حنيف. الخضروات عند الجمهور لا زكاة فيها، ولكن في قيمتها إذا بيعت وبلغت نصاب المحال عليها الحول، وعند أبي حنيفة في قليل والكثير فيها الزكاة. فالكلام الآن في أي العسل؟ عسل النحل. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يزكى، ويزكى على أي أساس؟ عنده العسل قسمان بالنسبة إلى محل وجوده. يقولون إن وجد في أرض عشرية ففيه الزكاة، وإن وجد في أرض خراجية فلا زكاة فيه. أذن هذه الصلاحات زمان وأصبحت الناس يتناسوها، إيش الخراجية وإيش العشرية؟ العشرية هي الأرض المملوكة لصاحبها فيخرج العشر أو نصف العشر، ما سقته السماء ففيه إيش؟ العشر، وما سقي بالنطح ففيه إيش؟ نصف العشر. هذه المملوكة، صرف النظر زرعها صاحبها أو أجرها على غيره، وهل الزكاة على المالك أو على المستأجر؟ هذا بحث جانبي. والأرض الخراجية هي البلد التي فتحت عنوة وصارت ملكا للدولة، فصالح ولي الأمر أصحاب البلد بأن كل يأخذ قطعة يزرعها وعليه فيها في السنة كذا، عليه فيها في السنة إيش؟ كذا خراج، المسمى الآن ضريبة. زرعها عسل ولا بصل ولا زرعها قصب ولا قمح، ملنا شغل فيه، عليه أن يدفع الضريبة المعهودة. تركها من الزراعة، عليه أن يدفع الضريبة المعهودة. يبقى فرق بين الخراجية وبين إيش؟ العشري. أرض العشري إن زرع أخذنا منه، إذا لم يزرع ما لنا عنده شيء، ونأخذ مما زرع ولا لا. أما الأرض الخراجية ما إحنا مسؤولين عن زراعتها، زرعها عطلها أجرها بأي نوع من الأنواع إحنا ملنا شغل، ادفع لنا القدر الفلاني سنوي لو أنت حر فيه. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا كان النحل في أرض خراجية فلا زكاة فيه. ليش؟ لأنه يؤدي الجزء المطلوب منه للدولة. زرع ولا ما زرعش؟ حصل ألف ولا حصل واحد؟ يبقى أدى الواجب اللي عليه ولا لا؟ لو ربى فيها نحل ولا ربى فيها طيور ولا سوى فيها أي شيء منا شغل فيه. وإذا وجد في الأرض العشرية نحن نأخذ العشرة من كل ما طلع من هذه الأرض، ومن ضمن ذلك ليش؟ النحل إذا عشش فيها نأخذ العشر من الزرع ومن كل نمو يحصل فيها. هذه وجهة نظر من؟ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إذن أبو حنيفة يقول بزكاة العسل إذا وجد في الأرض العشرية. والجمهور يقولون لا زكاة فيه. او خلينا مع مالك يقول لا زكاة فيه. الواقع انه وقع خلاف في السلف او عن السلف فيما يتعلق بالعسل. لم يأتي كما يقول احمد وغيره لم يأتي حديث صحيح صريح يتعلق بزكاة العسل. وجاء في بعض الروايات ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عندي نحل في جبل سلبة او سبلة. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمي له هذا الجبل، وكان يدفع او يأتي بالعسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقبله منه. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل الى عامل الاش تلك المنطقة وطلب منه ان يحمي له ذاك الجبل. فكتب العامل الى عمر ان كان يعطيك ما كان يعطيه لرسول الله فاحميه له، والا فانه مجاج ذبابة او نتيجة ذبابة يأكله من سبق اليه. فهنا الجمهور قالوا عمر رضي الله تعالى عنه اعتبر ان الرجل كان يأتي بذلك على سبيل الهدية او على سبيل الجعل او على سبيل الاختيار، والرسول حمى له ذلك مقابل ما يدفع كأنه من قبيل الخراج لا من قبيل الزكاة. ولذا عمر لما فقه المسألة قال هذا نحل يسبق يأكله من سبق إليه، إن دفع إليك ما كان يدفع فحمه لا أي مقابل. وهل الزكاة مقابل حماية أرض؟ لا، الزكاة حق عيني في المال. إذا عمر رضي الله تعالى عنه لم يعتبر ما كان يدفعه الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم حقا في العسل، ولكن في حماية الجبل. ولهذا لم يرى الجمهور في العسل زكاة.